الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلنصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوة الكرام، في على موعد مع شرح كتاب عمدة الأحكام، وعلى مشارف الانتهاء من كتاب الجهاد، ومن بعد كتاب العتق إن شاء الله بإذن الله، ويكون قد أتم الله عز وجل علينا هذا الخير العظيم بإتمام يعني مدارسة كتاب عظيم مثل كتاب عمدة الأحكام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يجعله ذلك خالصا لوجهه الكريم. ندخل في الحديث المجلس 16 هذا تقريبا في الباب، حديث ابن عمر، قسم النفل فرس سهمين والرجل سهما. ما أخذنا هذا صح؟ قسم النفل للفرس سهمين والرجل سهما، أعتقد صح يا دكتور؟ طيب تفضل. عفوا، عندي قبله حديث عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ما قمناهوش. لا أتأكد، حديث ابن عمر لما عرض عليه السلام ما أخذناهوش. طيب خلاص، إذا ما كناش خدناه لم نأخذه. طيب تفضل، خلاص ماشي. والذي يليه دكتور قولوا عن ابن عمر أيضا. وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. طيب والذي يليه أيضا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ليقتصد خاصة سوى قسم عامة الجيش. طيب، هذا دي الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الأول في عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم أحد وأنا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجزني. طبعا هذه التصريح ابن 15 مهمة. قال أنه أولا عرض يوم أحد، وأحد كانت في السنة الثالثة، ثم غزوة الخندق على خلاف بين أهل العلم في الرابعة وقيل في الخامسة. ويعني هو أحد كانت في النصف من شوال في السنة الثالثة، والخندق بعضهم قال إن هي كانت في شوال أيضا أو في جمادى الأخيرة، وبعضهم قيل في ذي القعدة أو سنة أربع، وقيل يوم في الخامسة، لكن هو على القول ابن عمر لابد أن تكون في سنة في السنة الرابعة، لأن لو السنة الخامسة هتكون مخالفة للمقتضى الحديث، إنه قال عرضت يوم أحد ودي متفق عليها في السنة الثالثة ابن 14، فلما قال عرضت يوم الخندق ابن 15 يبقى لابد الخندق تكون هنا في السنة الرابعة، وهذا يضاعف قول من قال في الخامسة، وإلا سيكون مخالف لمقتضى الحديث الذي معنا الآن. ابن عمر يخبر رضي الله عنهما بأن رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عمره 14 سنة، وهو لم يرد وحده بل رد معه أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري، كل هؤلاء ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ثم أجازهم يوم الخندق، وقيل بعضهم رد يوم بدر وأجازه يوم أحد. لكن الصحيح نقول أن أيضا أن ابن عمر رد في يوم أحد وأجيز في الخندق، وقيل أيضا أن رد في يوم أحد عقيب بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وقلنا زيد بن حارثة الأنصاري. طيب، هذا كلهم ردوه النبي صلى الله عليه وسلم لصغر السن. قال ابن عمر في الحديث لم يجزني، ثم قال وأجازني، كأنه في يوم أحد لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المقاتلين، لم يجعله رجلا في حكم المقاتلين. وفي يوم الخندق جعله من المقاتلين، ويدل على ذلك ليش سنبين الخلاف الذي انه في مساله فقهيه هنا في مساله اجازته في الخندق وعدم اجازته في يوم احد، على مساله ان سن 15 سنه احد علامات البلوغ خلافا للمالكيه. فهو في روايه مسلم قال عرضني يوم احد في القتال وانا ابن 14 سنه، في رواية في المسلم قال فاستصغرني. وهنا يبين ويش على خلاف الخندق، أنا قلت لك في خلاف، والصحيح أنها تكون على القول هنا الحديث تكون في السنة الرابعة، إما أنا دخلت عشان ما نعيدش تاني الكلام ارجع بس لأنا قلت لا، أنا بيانت أن في خلاف والحديث يقول من قول من. طيب، قلنا الآن لم يجزني وأجازني، فعلى أنه كأنه الآن، لأنه قال في رواية مسلم فاستصغرني. طب ليش كل هذا التدقيق في الروايات أو في الألفاظ؟ قالوا إن هذا الحديث فيه دلالة على أن البلوغ يكون بالسن أيضا، لأن البلوغ له علامات ثلاثة عند الرجال أو الذكور وأربعة عند الإناث، الثلاثة اشترك فيها الذكور مع الإناث، وهو الاحتلام والإنبات الشعر الخشن وبلوغ سن الرابعة 15. طبعا احنا بنحسب السن بالسنة القمرية مش السنة الشمسية اللي هي الآن بيحسبوا بيها. وزادت المرأة في الحيض، وهنا الحديث دل على أن البلوغ يحدد بسن 15 سنة. هذا مذهب من الشافعي، الأوزاعي، ابن وهب وأحمد، لأن سنبين في خلاف بين المالكية والأحناف عن الجمهور. فالجمهور قالوا هنا إيش؟ يصير المرء مكلفا بأحد العلامات الثلاثة لو كان ذكرا فيكون به مكلفا، إما الإنبات أو الاحتلام أو استكمال 15 سنة. على من؟ على هذا الحديث، حتى وإن لم يحتلم وإن لم ينبت له شعر، فأصبح الآن وجوب العبادات عليه، بل لو قاتل يستحق السهم الرجل من الغنيمة، وإن كان من أهل الحرب يقتل. اضبطوا معي، هذا قول من الشافعية والحنابلة وأيضا الأوزاعي. طيب، قول ثاني في المسألة قالوا لا، السن يحدد بسبعة عشر سنة، وقول الثالث بثمانية عشرة سنة. الثلاث أقوال اللي هي 15 و17 و18 الثلاثة عند المالكية، الأقوال الثلاثة، لكن المشهور عندهم هو الثالث، المشهور عند المالكية بأن 18 سنة. جاء الإمام أبو حنيفة ورضي الله عن الأئمة جميعا فرق، قال الغلام 18 و17 في الجارية. طيب، يبقى أصبح عندك ثلاث أقوال، 15 الشافعية والحنابلة، 18 للمالكية، الأحناف فرقوا بين الذكر والأنثى، 17 للجارية الأنثى، والغلام 18. طيب، كيف يوجهوا الحديث خاصة الشافعية المالكية والأحناف، لأن الشافعية احتجوا بهذا الحديث، قالوا الحديث لا يحمل على سن البلوغ. أما يحمل على إيش؟ قالوا يحمل على الإجازة في القتال. والحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيزه في يوم أحد ليس لأنه غير مكلف، ولم يجيزه في المخندق لأنه مكلف، لا، لم يكن يطيق القتال وقت أحد وأصبح يطيق القتال يوم الخندق. فالمسألة معلقة على الإطاقة والقدرة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم رآه مطيقا للقتال في 15 سنة ابن عمر فأجازه، ولم يكن قبلها مطيقا للقتال فلم يجيزه. وليس الحكم له إرادة إلى البلوغ ولا عدم البلوغ. هذا توجيه من المالكية والأحناف. يرد عليهم برواية عند ابن حبان لابن عمر قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وقال في الثاني في الخندق: فأجازني ورآني بلغت. وهذا فصل في النزاع. لكن حتى تعلموا من أين منشأ الأقوال، إن بعض هذه الأقوال بتعمل بها في القوانين، بعضهم يقولوا لا البلوغ 18 وهنا أو بيقولوا 17 ويتكلموا في هذه المسألة، منشأها الخلاف بين المذاهب في هذه المسألة. لكن القول الصحيح قول الجمهور بين الشافعية والحنابلة. وكان عمر بن العزيز رحمه الله تعالى لما بلغه هذا الحديث أرسل للزهري تقريبا، فأرسل له هذا الحديث فجعل هذا ضابط بين الصغر والكبر سواء كان في القتال أو في الأسر، إن أراد أن يعني يفرقوا بين الأسارة، بعضهم يكون من الرجال أو من الأطفال على هذا المسألة. طبعا الحديث يرجح قول من قال بأن الخندق كان سنة 4، ورجحه كثير من أهل العلم، وهناك جماعة من أهل السير قالوا أنها سنة 5، يرد هذا الاختيار عندهم حديث الباب، لأنهم الاثنين أجمعوا أن أحد كانت سنة 3، سنة 3 أحد، فالخندق هنا لابد تكون في السنة 4، لأنه بعدها سنة. قال فيها أيضا أن ينبغي للإمام أو قائد الجيش أن يستعرض الجنود اللي عنده، يستعرض الذين يخوضون القتال أو المقاتلين المجاهدين، من أراده يطيق أجازه، ومن أراده لا يستطيع أو صغيرا أو لا يطيق لا يجيزه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وهذا الحديث يقال أنه كان في يوم خيبر، هذه الواقعة، وذكره البخاري في الصحيح. قال للفرس، انتبهوا بقى هنا، قال إيش؟ للفرس سهمين وللرجل سهم، سهما. وذكر البخاري في روايته للفرس سهمين ولصاحبه سهما، ولم يذكر النفل. في رواية أخرى قال للفرس سهمين ولصاحبه سهما. فكيف تفسر؟ قال إذا كان الرجل معه فرس فله 3 أسهم، وإن لم يكن معه فرس فله سهم واحد. هذا معنى الحديث، لأن لو كان عنده فرس سهمين للفرس لمؤونته وكلفته وسهم للراجل، أو للراجل اللي هو يمشي على رجله في القتال ليس معه فرس يكون له سهم واحد فقط. البعض قال إن هذه كانت في النفل لأنه قال قسمة، لكن النفل أو لو قلنا بفتح النون والفاء بالنفلة قد يغلط بها الغنيمة أيضا، كما قال سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخره، فيراد بها الغنيمة. وقال في حديث ابن عمر في سرية نجد قال إيش؟ ما نفله الإمام زائدا على سهمه، لما قال لنا نفل نصر عيرا ثم زاد سهما عيرا بعيرا بعيرا. فإذا النفل لا يقصد قد يراد به الغنيمة أيضا من معانيه ذلك. فإذا المسألة إما على الغنيمة أو على النفل اللي هو يكون ليس بقتال يعني. طيب معنى قسم للفرس سهمين للرجل سهما بيناها الآن برواية البخاري، أن من كان عنده فرس خيل فله ثلاثة أسهم، ومن كان راجلا يعني على رجليه فله من الغنيمة سهم واحد. وقالوا للفارس سهمان بسبب الفرس، وهذا القول قول كثير من الصحابة ابن عباس ومن التابعين، أنا آسف ابن عباس من الصحابة كثير من أهل العلم قالوا بعد ذلك ابن مجاهد والحسن وابن سيرين، وهو قول مالك والأوزاعي والليث والشافعي وبيوسف وأحمد وإسحاق، يعني باستثناء أبو حنيفة. المذاهب الثلاثة وصاحبي أبو حنيفة، وقلنا ابن عباس قبلهم طبعا ومجاهد بعد ذلك، هؤلاء قالوا هذا القول اللي هو للفارس، يعني للفارس الذي عنده فرس ثلاثة أسهم، اثنين للفرس وسهم للراجل، والراجل الراجل اللي هو على رجله أو الرجل الذي ليس عنده فرس سهم واحد. طيب إمام أبو حنيفة إيش قال؟ قال للفارس سهمان. للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم للفرس. طب ما الحكمة؟ قال الإمام أبو حنيفة لا أفضل بهيمة على مسلم، قال لا أفضل بهيمة على مسلم. وحقيقة هذا انفراد من إمام أبو حنيفة، يعني قال ما روي إلا ابن موسى الذي قال ذلك، فقال لا أفضل بهيمة على مسلم. طب ممكن يرد عليه بإيش؟ ماله سيدنا سلام بن الأكوع؟ أما الدليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم في النفل للفرس سهمين، إن كان هذا اجتهاد للإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة المسار، وعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكلام الذي يقدم. جميل جميل. طيب إيش تاني عندكم؟ بس أنا أريدكم تنظروا في مقالة أبو حنيفة أيضا، هو قال إيش؟ لا أفضل بهيمة على مسلم، ليس تفضيل البهيمة لكنه مؤونة يتحمل الفرس. طيب جيد، على أن هذا تفسير يعني. إيش تاني ممكن يتبادر إلى ذهنكم؟ ما في عندكم تصور تاني؟ يعني نظرتوش لكلام أبو لكلام هو قال لا أفضل بهيمة على مسلم. طب أبو حنيفة قال إيش؟ قوله بيقول إيش؟ للفارس سهمان صح؟ مش هو قال للفارس سهمان، سهم له وسهم للفرس. هو دي علة أبو حنيفة، مع أنه طبعا عنده رواية محتملة انه اعطى للرجل سهمين. وللرجل سهم مطلق في رواية. في رواية انه اعطى للرجل سهمين او للفرس سهمين وللرجل سهم. فكأنه يريد ان يقول هنا ايش للفرس يعني اللي عنده الفارس يعني سهمين. والرواية محتملة يعني. لكن انا كنت اريد انك تتمحصوا في كلام ابو حنيفة. ايوه هذا اللي انا اريده. حاولت انا اجيب روح عشان تجيبيها في الاخر. هو لما قال له فضل بين بهيمة على مسلم ردوا عليه أهل العلم قالوا طيب طبعا اعتذروا له بهذا الاجتهاد الذي لم يوصف فيه. لكن قالوا فلك أيضا أن نقول لا تساوي بينهما. يعني أنت الآن أنكرت على أن هذا تفضيل البهيمة لا سهمان والمسلم إيش الفارس سهم. فقال له فضل. قلنا طب من باب أولى أيضا بنفس يعني الفكر أنك إيش لا تساوي بينهما. وهذا رد قوي على نفسي. وانت ترد على الامام بنفس المنطق الذي يرد به او بنفس يعني النظر الذي نظر اليه. فكما ان تفضل البهيمه على المول لا تساوي بينهما. وطبعا هم بينوا بان الزياده في الاسهم للمؤونه للفرس لان ايضا تاثيره في القتال يكون اكثر. الذي معه فرس يكون تاثيره في القتال اكثر من الذي ليس معه فرس. قلنا بأن الإمام أبو حنيفة قال لا أفضل بهيمة على مسلم. يعني المجدعنا المسألة حملها على إيش على المنع. يرى بأن إزاي البهيمة تأخذ سهمين والمسلم يأخذ سهم فكيف تفضل بهيمة على مسلم. عشان لكن قلت لكم انظروا في النظر. فردوا عليه طب وأنت لما قلت أيضا سهمين سهم له وسهم للفرس فقد ساويت بين المسلم والبهيمة. وهذا أيضا على نفس النظر لا يجوز. يعني لا يجوز أنك تساوي ولا يجوز أيضا على أنك تفضل إن كان هذا النظر عندك. لكن الجمهور لم ينظروا هذا النظر لم ينظروا هذا النظر. هم قالوا بأن المسألة على التأثير في القتال التأثير المسألة في المؤونة وغير ذلك والتكلفة والكلفة يعني. ولأن هو حمل في رواية أخرى للفرس سهمين سهمين وللرجل سهما. فهنا للفرس سهمين هذه للتعليل ليست للملكية. يعني هو حمل هذه الرواية محتملة. الجمهور إيش قالوا لا ده هو سهمين ده تعليلا ليه للفرس. ليش بياخد ثلاثة هو اثنين للفرس مش ملكية ولا الاختصاص ده للتعليل. يعني أعطي الرجل سهمين لأجل فرسه لأجل كونه ذا فرس وللرجل سهم مطلق. يبقى أي رجل سهم معه فرس هيزيد عليه اثنين ما معهوش يبقى واحد. وليس كما تصور الإمام أبو حنيفة في الرواية المحتملة للفرس سهمين والرجل سهما على أنه يقصد بأنها خاصة به بالفرس يعني مش ملكية. لا ده تعليلا ليه احنا عندنا له الرجل هذه الزيادات. وجاء تصريحا برواية عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسهم أن يرسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. هذه تصريحا لأن رواية أبو حنيفة الأولى محتملة أن الفرس اللي صاحب الفرس يأخذ اثنين وللراجل يأخذ واحد. تحتمل وتحتمل أن الفرس يختص تعليلا اثنين وأن الراجل واحد يبقى ثلاثة. فهنا لما جاءت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصريحا أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له سهمان لفرسه قلنا هذه تصريحا خلاص واضحة. خرج التأويل الذي عند أبو حنيفة وخرج أيضا النظر الذي قاله بذلك. بل حتى قالوا أئمة العلم كالشافعي وغيره قالوا بأن حديث الذي فيه الاحتمالية عن عبيد الله والحديث الذي فيه التصريح عن عبد الله بن عمر الاثنين عن عمر. ولا شك بأن كما قال الشافعي لا يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله عن ابن عمر في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. من الرواية الأخرى كانت لأخو عبيد الله لابن عمر، لابن ابن عمر أيضا. والرواية التي معنى عن ابن عمر عن عبيد الله، الرواية المحتملة عند أبي حنيفة كانت عن ابن آخر لعمر، لابن عمر. والرواية التي عن اللي هو تعلق بها أبو حنيفة، أنا بس أريد أن أذكر الاسم الآن ذهلت عنه، اللي هو ابن ابن عمر، ابن عبد الله بن عمر الثاني الذي روى، لأنه تنازع تعارض مع عبد الله، مع عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. أنا آسف أرجع، الحديث الذي معنا عن عبد الله بن عمر، والثاني عن عبيد الله بن عمر الذي تعلق به أبو حنيفة، لذلك قال الشافعي لا يشك أحد من أهل العلم في تقديمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، وهم أبناء عمر بن حفص، على أن عبد الله بن عمر يقدم على عبيد الله، فلما تناقض في الروايات قدمت رواية عبد الله بن عمر. هل أعتقد واضحة هكذا؟ لأن رواية عبد الله عبيد الله بن عمر إيش تقول؟ عند أبي داود قال حديث مجمع بن يعقوب عن ابن مجمع عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال شهدت الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. هذا الحديث تعلق به أيضا أبو حنيفة، أعطى للفارس سهمين وللرجل سهما. قال أبو داود وحديث أبي معاوية أصح، اللي هو حديث اللي هو أكره عبد الله بن عمر الذي معنا، وأرى الوهم في حديث مجمع بن يعقوب، مش مجمع، مجمع، وهو ومن قال 300 فارس وكانوا 200 فارس، يعني وهم في العدد انهم 300 فقسم، فالقسمة لم تكن صحيحة. وهم ابو داود حديث مجمع بن يعقوب، لذلك قدموا حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب عن حديث عبيد الله ايضا، وحديث حديث الباب هذا الحديث المجمع بن يعقوب، وأن الخيل كانت في الحديبية كانت 200 فارس. إذن صحيح الراجح في المسألة هذه كلها هو قول حديث الباب وقول الجمهور خلافا الإمام أبي حنيفة، بأن عند النفل أو القسم القسم في الغنائم يكون للفارس 3 أسهم، 2 لفرسه والثالث له، وللراجل بدون فرس أن يكون له سهم واحد فقط. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفي، صح؟ لا، كان ينفي، كان ينفي بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. لا لا لا، يمثل غلط، ينفل ينفل، طيب ينفل عندكم ينفل، آه نعم أنا لخطأت، نعم نعم نعم نعم كنت النظارة بس، نعم ينفل، نعم أنا افتكرت يمثل، تقول كان ينفل، نعم يعني يعطي بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. طيب هذه سنة فعلية، صحيح؟ سنة فعلية تتعلق بالنفل، وقلنا النفل من قبل في اللغة معنى الزيادة، كما قال الله عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة لإبراهيم عليه السلام، فالنافلة الزيادة، وأيضا تسمى نافلة في العبادات زيادة عن الفريضة. فالأصل في النفل هو الزيادة. فإذا أرسل الإمام أو القائد أو كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم السرايا فكان لهم أصابوا غنيمة كان لهم أن يقسم بينهم ثم ينفل أو ينفل تصح ينفل يعني يعطي أو ينفل أيضا من أراد من كان له مهنة مهمة خاصة أرسله في شيء خطر أو شيء كان فيه قبل فيه بلاء حسن أو غير ذلك فإنها كان يعطيه نفلا زيادة. وقلنا من قبل بأن أموال الكفار إذا أخذت بقهر تقسم بين المجاهدين للراجل سهم وللفارس على كلا القول سهمان أو ثلاثة. ثم أموال الكفار إذا أخذت بغير قهر ولا إجاف ولا ركاب تكون فيئا. وهذا الفيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض الأهل الجند منه. ومنها أيضا لو إحنا في زمننا قائد الجيش حبسوا في حصن مثلا أو حبسوا في مكان فقال من استطاع أن يفعل ثغرة في العدو أو يفتح هذا الحصن أو يفعل كذا ينفله شيئا زيادة عن الغنيمة عن حقه فهذا جائز لأن هذا الذي جاء في الحديث أن كأن من أبلى بلاء حسنا فله أن يفله الإمام. وهذا لها أصل سواء في الفعل الذي جاء في الحديث بل أيضا في السلب لما قلنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل كما سمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. إذن الزيادة مشروعة. فإذا النفل نوع من أنواع الأنفال من أنواع الزيادات سواء كان سلبا سواء كان زيادة عن الغنيمة سواء كان غنيمة. لكن هنا الذي يعنينا أن يمكن للإمام له حق التنفيذ أن يعطي زيادات لمن ظن أو من فعل أو أبلى بلاء حسنا. وقد ينفي الرجل أو اثنين أو ثلاثة أو جماعة أو سرية كلهم اذهبوا للمنطقة الفلانية افعلوا عملية كذا أو احرسوا المنطقة الفلانية وإحنا يتقهقر الجيش أو بيرجع فهم يبقى بعض السرايا لتحافظ على ظهر الجيش وغير ذلك يعني أشياء فيها خوف أو فيها مخوف زيادة أو فيها يعني أو خطر أو قد يكون فيها ضرر فيعطيهم زيادة عن ذلك. وكانت كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني أفضل السرايا 400 مقاتل كان هديه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان أحيانا كما جاء في هذا الحديث أيضا يرسلهم وينفلهم أو ينفلهم. وهنا الخلاف كما قلنا من قبل هل النفل يكون في يقسم الأول 4 أخماس ثم ينفل من الخمس أم ينفل من الخمس الخمس يعني أنه يعطي الربع هو كان له أكثر من هدي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني يخمس الغنيمة ثم أحيانا يعطي الربع بعد الخمس هذا لنفل لبعض الناس. وهذا كان يكون غالبا في الرجوع رجوع الجيش. وأحيانا كان يعطي الثلث بعد الخمس يخمس 4 أخماس غنائم والخمس هذا يعطي ثلثه. أو الثلث كان في الرجعة والربع كان في البداية. طب إيش لأن اللي قالوا في الرجوع السرية دي بتحافظ على ظهر الجيش فتاخد أكثر لكن في البداية لسه الجيش معها فكان بيعطي الربع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعطي ذلك لكن هو قالوا غالبا كان في الرجعة بيعطي أزيد لأن فيها خطورة أكبر. لكن قالوا لم يعطي في الربع زيادة عن الربع في البداءة ولم يعطي زيادة عن الثلث في العودة. طبعا هم قالوا أن العودة فيها أصعب ممكن الكفار يرجعوا مرة أخرى ويعودوا ففيها يعني أزيد لذلك. الشاهد من المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يفعل ذلك وهذه طبعا ترجع لولي الأمر في الجهاد. لكن هي طبعا كنا قد تكلمنا فيها من قبل ان هذه مسألة ترجع لمسألة الإخلاص في الأعمال، ان هو قال لما بيحمس بعض الجنود ويرغمهم ويعطيهم، هذا النفل قد يكون فيه ما فيه من يعني يتعلق مسألة الإخلاص في العمل، لكن ما دام الشرع قد جاء به وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز التنفيل للترغيب في العمل وفي المخاطرة وفي الجهاد. وهذا على أننا الأصل في ذلك أن هؤلاء ما خرجوا إلا لله عز وجل، فلن يضرهم ذلك. وهذا نقول ليه؟ لماذا؟ لأن النبي قد فعل ذلك، فلا أحد يتنطع ويقول يعني نعم، نقول إن المسألة فيها ما فيها من ضبط النوايا، وهذه ترجع لولي الأمر لينظر والقائد الجيش، لكن نقول ورد الشرع بذلك وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يأتي ويتنطع ويقول إنه لا يجوز. لا، نقول هو جائز، ولكن هنا لابد النظر بقى في المصالح. إن وجد الإمام أن هذا قد يخرج النوايا وقد يقللها فهنا يحتاط ويمنع، وإن وجد أن الناس على إيمان قوي وعلى نية خالصة لله فلا حرج في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة ترجع للمقاصد، مقاصد الإمام في ذلك، لكن الأصل موجود. وهذا طبعا تكلم فيه حتى إمام تقي الدين ابن العيد، تقي الدين ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وقال إن هذا لابد للإمام، لنظر الإمام مدخل في المصالح المتعلقة بالمال تأصيلا وتقديرا، لأن الحديث هنا أعطى لولي الأمر للإمام والقائد والأمين الجيش أن ينفل، فقالوا هنا يبقى في نظر للإمام على حسب المصالح في الأموال سواء في التأصيل أو في التقدير، كما قال الله عليه وسلم مرة يعطي الربع مرة يعطي الثلث، هذه ترجع له. وأيضا يدخل فيها مسألة النوايا كما قلنا. طب المسألة هذه التي قلنا أن الإمام فيها جواز أن الإمام ينفل من أو ينفل بعض من يوصلهم للسرايا، طيب حد النفل هذا هل له حد أم لا؟ على قولين، قول الأول لا حد له ويرجع لاجتهاد الإمام، وهذا قول إمام الشافعي رحمة الله عليه. والقول الثاني قالوا لا يتجاوز به الثلث، لحديث حبيب على أنه السائل أو حبيب اللي قال أنه كان يعطي في البداء الثلث الربع وفي العودة الثلث، طبعا هذا من بعد التخميس أنا قلت، فلذا قالوا لا يزيد عن ذلك، على أنهم رأوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا، وهذا قول الأوزاعي ومكحول. يعني أدخل الكلام في الحديث. طيب، من حمل علينا السلاح فليس منا، الأمر لكم، نكمل أم تعبتم؟ نأخذ هذا الحديث ونبقي. تفضل. يوزع الأربع أخماس أولا غنيمة، الخمس هذا النفل، النفل سيكون من الخمس، وياكم. نأخذ حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، ونترك الباقي الأسبوع القادم نختم به الكتاب. أم تعبتوا من الأصول اليوم؟ يكفي دكتور علاء عنده معاد لازم يعني. الكل و إعادة إيه؟ أنا خلاص دي تمام. تكتف ولا الحديث ممكن اخذ 10 دقائق بالضبط. هذا ناخذه حتى الكل طيب يكتفي. نعم دكتور علاء الساعة 10 لكن لو اخذنا 10 دقائق الباقي رد سريع لو سمحت. طيب نكتفي. يبقى نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.